ومن قال الاعتبار بمالكيها قال لكل مالك حول، وبالتالي تكون أمواله كلها لها حول واحد. ولذلك جاء الكلام في من ملك نصابا ثم نقص عن النصاب في أثناء الحول ثم عاد إليه النصاب في آخر الحول، فعندهم لا تجب فيه الزكاة، وحوله من اكتساب النصاب في الوقت الثاني. وعند الإمام أبي حنيفة أنه تجب الزكاة فيه لأنه في وقت الحول كان يملك نصابا، والمعتبر في الحول عنده حال مالك المال. وقد أشار المؤلف إلى أن مالكا يقول بمثل قول أبي حنيفة في مسائل الماشية، وذلك لأن أموال الماشية أموال ظاهرة، والمصدق يأتي إليهم في وقت معين من السنة، ومن ثم من وجده يملك النصاب في هذا الوقت أخذ منه زكاة ماله من الماشية. قال رحمه الله: أما المسألة الرابعة وهي اعتبار حول الدين، إذا قلنا إن فيه الزكاة فإن قوما قالوا يعتبر ذلك فيه من أول ما كان دينا يزكيه لعدة ذلك، إن كان حولا فحول وإن كان أحوالا فأحوال، يعني أنه إن كان حولا تجب فيه زكاة واحدة، وإن كان أحوالا وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الأحوال. وقوم قالوا يزكيه لعام واحد وإن أقام الدين أحوالا عند الذي عنده الدين، وقوم قالوا يستقبل يعني سنوات، وقوم قالوا يستقبل به الحول. وأما من قال يستقبل في الدين الحول من يوم قبض فلم يقل بإيجاب الزكاة في الدين، ومن قال فيه الزكاة بعدد الأحوال التي أقام فمصيرا إلى تشبيه الدين بالمال الحاضر. وأما من قال الزكاة فيه لحول واحد وإن أقام أحوالا فلا أعرف له مستندا في وقت هذا، لأنه لا يخلو ما دام دينا أن يقول إن فيه زكاة أو لا يقول ذلك، فإن لم يكن فيه زكاة فلا كلام بل يستأنف به، وإن كان فيه زكاة فلا يخلو أن يشترط فيها الحول أو لا يشترط ذلك. فإن اشترطنا وجب أن يعتبر عدد الأحوال إلا أن يقول كما أي إلا أن يقول كل من قضى حول فلم يتمكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول. فإن الزكاة وجبت بشرطين: حضور عين المال وحلول الحول، فلم يبق إلا حق العام الأخير. وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة، فإنها لا تجب عنده فيها زكاة إلا إذا باعها وإن أقامت عنده أحوالا كثيرة. وفيه ما شبه بالماشية التي لا يأتي الساعي أعوام إليها ثم يأتي فيجدها قد انقضت، فإنه يزكي على مذهب مالك الذي وجد فقط، لأنه لما أن حال عليها الحول فيما تقدم ولم يتمكن من إخراج الزكاة، إذ كان مجيء الساعي شرطا عنده في إخراجها مع حلول الحول، سقط عنه حق ذلك الحول الحاضر وحوسب به في الأعوام الثالثة كان الواجب فيها أقل أو أكثر إذا كانت مما تجب فيه الزكاة، فهو شيء يجري على غير قياس، وإنما اعتبر مالك فيه العمل. وأما الشافعي فيراه ضامنا لأنه ليس مجيء الساعي شرطا عنده في الوجوب. وعلى هذا كل من رأى أنه لا يجوز أن يخرج زكاة ماله إلا بأن يدفعها إلى الإمام فعدم الإمام العادل، إن كان ممن شرط العدالة في ذلك أنه إن هلكت بعد انقضاء الحول وقبل التمكن من دفعها إلى الإمام فلا شيء عليه. ومالك تنقسم عنده زكاة الديون لهذه الأحوال الثلاثة، أعني أن من الديون عنده ما يزكى لعام واحد فقط مثل ديون التجارة، ومنها ما يستقبل بها الحول مثل ديون المواريث، والثالث دين المدبر، وتحصيل قوله في الديون ليس بغرضنا. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بزكاة الديون، والمشهور عند أهل العلم التفريق بين الدين الذي يرجى تحصيله والدين الذي لا يرجى تحصيله. ما لا يرجى تحصيله يعتبرونه بمثابة المعدوم، وحينئذ ما كان غير مرجو الحصول فإن أكثر أهل العلم لا يوجب الزكاة فيه، ومنهم من قال بأنه إذا قبضه زكاه لسنة واحدة. وأما ما يرجى حصوله فهذا العلماء منهم من يقول يزكيه كل عام في سنته، ومنهم من يقول يزكيه إذا قبضه للأعوام الماضية لأنه كان يملك ذلك المال، ومنهم من قال بأنه لا يزكيه ويستأنف به حولا لأن هذا المال الذي هو دين لم يكن ينتفع به صاحبه ولم يكن يأخذ له نفعا ولا فائدة، ومنهم من قال بأنه إذا قبضه زكاه لسنة واحدة. وشبه المؤلف هذا بقول الإمام مالك في ما أعد للبيع من الأموال التي تبقى سنين فإنه قال يزكيها لسنة واحدة. نعم. المرجح عندكم الشيخ والله الذي يظهر أنها إذا كانت على مليء أنه يزكيها كل عام ويزكيها في وقتها لا ينتظر قبضها. حتى لو زكي أيضا المليء؟ لا، المليء هناك يزكي مالا آخر، لأن فرق بين المال الذي يكون في الذمة والمال الذي يكون في يد المدين، فهما مالان، مال في الذمة ومال في اليد، فرق بين المالين. قال رحمه الله مسألة الخامسة قد يكون مدينا، فعدم وجود المال في يده لا يلغي وجود المال في ذمته. قال رحمه الله المسألة الخامسة وهي حول العروض، وقد تقدم القول فيها عند القول في نصاب العروض. وأما المسألة السادسة وهي فوائد الماشية، فإن مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه في فوائد النصب، وذلك أنه يبني الفائدة على الأصل إذا كان الأصل نصابا كما يفعل أبو حنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية. فأبو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحد، يعني الماشية وفي عروض التجارة، أعني أنه تبنى على الأصل، أعني أنه تبنى على الأصل إذا كانت نصابا كانت فائدة غنم أو فائدة نصب، والأرباح عنده والنسل كالفوائد. وأما مالك فالربح والنسل عنده حكمهما واحد، يعني حولهما حول أصلهما، ويفرق بين فوائد الناض وفوائد الماشية. وأما الشافعي فوائد الماشية حولها حول أصله ماشيته، والناض فوائد أموال التجارة من غير ربح ماله فإنه يستقبل به حولا عنده. وأما الشافعي فالأرباح والفوائد عنده حكمهما واحد باعتبار حولهما بأنفسهما، وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولهما بالأصل إذا كان نصابا. فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة، وكأنه إنما فرق مالك بين الماشية والناض اتباعا لعمر، وإلا فالقياس فيهما واحد، أعني أن الربح شبيه بالنسل والفائدة بالفائدة. وحديث عمر هذا هو أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال ولا يأخذ منها شيئا، وقد تقدم الحديث في باب النصاب. والذي يظهر أن منشأ الخلاف في هذا وما ذكرته قبل قليل، هل الزكاة هي على الأموال أو حول الزكاة هل هو متعلق بالمال أو متعلق بمالك المال؟ قال رحمه الله المسألة السابعة وهي اعتبار حول نسل الغنم، فإن مالكا قال حول النسل هو حول الأمهات، كانت الأمهات نصابا أو لم تكن كما قال في ربح النار. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابا، وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في ربح المال. لما رأى مالك رحمه الله أن الماشية يأتيها المصدق في مكانها فيخرج زكاتها اعتبر ذلك الوقت الذي يأتي فيه الساعي. وجمهور قالوا بأنه لا يجب في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول بعد ملك النصاب. طيب الشيخ، والمصدق كذلك إذا ما كان يأخذ الأموال فاخر الماشي من الناس، هو لا يأخذ إلا الأموال الظاهرة. كانت الأموال الظاهرة عندهم الزمان الأول هي الماشية، وحبوا، وبالتالي هم كانوا يجعلون شهرا بعينه، وغالب يجعلون شهر رجب، وبعضهم يجعلوه بشهر محرم، وبالتالي فهو يأخذ الموجود في ذلك الوقت، زكاة المال من الماشية في ذلك الوقت. والذي أتى به الساعي الذي بعث من بصر إلى مال البحرين، كانت أموال نقدية يا شيخ ولا؟ لهذا يأتون ويسلمون أموالهم، لا تزكى أموالهم، هذا برغبة منهم وطواعية في إبراء ذمتهم. وليس سؤالا من قال رحمه الله. وأما المسألة في مرات يأخذ هذه الماشية ليبيعها ويرسل النقد الذي بيعت به هذه الماشية. رحمه الله. وأما المسألة الثامنة وهي جواز إخراج الزكاة قبل الحول، فإن مالكا منع ذلك وجوزه أبو حنيفة والشافعي، وسبب الخلاف هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين. فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف صدقة العباس قبل محلها. هذه المسألة واضحة، ولعل منشأ الخلاف هو هل الوجوب هنا بملك النصاب أو بدوران الحول. فمن قال بملك النصاب أجاز تقديم الزكاة بشرط أن يكون المالك قد ملك نصابا، ومن قال باعتبار الحول قال لا يخرج الزكاة إلا بدوران الحول. قال رحمه الله. الجملة الخامسة في من تجب له الصدقة. والكلام في هذا الباب في ثلاثة فصول: الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم، الثاني في صفتهم التي تقتضي ذلك، الثالث كم يجب لهم. الفصل الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة، فأما عددهم فهم الثمانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. واختلفوا من العدد في مسألتين: إحداهما هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصناف، أم هم شركاء في الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنف دون صنف. فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للإمام أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة. وقال الشافعي لا يجوز ذلك، بل يقسم على الأصناف الثمانية كما سمى الله تعالى. وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى، فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم، والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذ كان المقصود به سد الخلة. فكان تعديدهم في الآية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس، أعني أهل الصدقات لا تشريكهم في الصدقة. فالأول أظهر من جهة اللفظ، وهذا أظهر من جهة المعنى. ومن الحجة للشافعي ما رواه أبو داود عن الصدائي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. وقد استدل للمذهب المقابل ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولعل منشأ الخلاف في الواو الواردة في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هل هي واو التنويع أو واو التشريك؟ إن كانت للتنويع جاز الاقتصار على بعض الأصناف دون جميعها، وإن كانت للتشريك فلا بد من قسمتها على جميع الأصناف المذكورة في الآية. قال رحمه الله: أما المسألة الثانية فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا؟ فقال مالك: لا مؤلفة اليوم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: بل حق المؤلفة باق إلى اليوم إذا رأى الإمام ذلك، وهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام. وسبب اختلافهم هل ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام له ولسائر الأمة؟ فالأظهر أنه عام. وهل يجوز ذلك للإمام في كل أحواله أو في حال دون حال، أعني في حال الضعف لا في حال القوة؟ ولذلك قال مالك: لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام، وهذا كما قلنا التفات منه إلى المصالح. أعاد المؤلف النزاع في هذا إلى النزاع في اعتبار المصالح، ولعل منشأ الخلاف في هذا ما ورد عن عمر من عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم، فهل هذا المنع من عمر خاص بوقته أو هو عام في جميع الأزمنة الآتية، أو أنه متعلق بمعنى موجود وهو قوة الإسلام بحيث لا نحتاج إلى من نتألفهم؟ قال رحمه الله: الفصل الثاني في الصفة التي تقتضي صرفها إليهم. وأما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة ويمنعون منها بأضدادها، فأحدها الفقر الذي هو ضد الغنى لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. واختلفوا في الغني الذي تجوز له الصدقة من الذي لا تجوز، وما مقدار الغنى المحرم للصدقة، وما مقدار الغنى المحرم للصدقة، وما مقدار الغنى المحرم للصدقة. فأما الغني الذي لا تجوز له الصدقة فإن الجمهور على أنه لا تجوز الصدقة للأغنياء بأجمعهم إلا للخمس الذين نص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. نلاحظ هذا أن هؤلاء الأصناف حاجتهم ليست لأنفسهم، وإنما حاجتهم لعموم المسلمين. قوله: أو لغارم، المراد به من غارم من أجل حظ غيره، كمن غارم من أجل الإصلاح بين المتقاتلين. أما الغارم لحظ نفسه فإنه لا يكون غنيا. وروي عن ابن القاسم أنه لا يجوز أخذ الصدقة لغني أصلا مجاهدا كان أو عاملا، والذين أجازوها للعامل وإن كان غنيا أجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين، ومن لم يجز ذلك فقياس ذلك عنده هو ألا تجوز لغني أصلا. وسبب اختلافهم هو هل العلة في إيجاب الصدقة للأصناف المذكورين هو الحاجة فقط أو الحاجة والمنفعة العامة؟ فمن اعتبر ذلك بأهل الحاجة المنصوص عليهم في الآية قال: الحاجة فقط. ومن قال الحاجة والمنفعة العامة توجب أخذ الصدقة اعتبر المنفعة للعامل والحاجة بسائر الأصناف المنصوص عليهم. وأما حد الغنى تقدم معنا ذكر ما شاء الله. وأما حد الغنى الذي يمنع من الصدقة فذهب الشافعي إلى أن المانع من الصدقة هو أقل ما ينطلق عليه الاسم، وذهب أبو حنيفة إلى أن الغني هو مالك النصابي لأنهم الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام أغنياء بقوله في حديث معاذ له: فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وإذا كان الأغنياء هم الذين هم أهل النصاب وجب أن يكون الفقراء ضدهم. منشأ الخلاف في هذه المسألة هل الفقر والغنى وصفان متضادان بحيث يوجد وصف أو حال ليست غنى ولا فقر، أم هما وصفان متناقضان بالتالي لا يخلو الإنسان من أحد هذين الوصفين؟ ولعل الأول أظهر. وقال مالك: ليس في ذلك حد، إنما هو راجع إلى الاجتهاد. وسبب اختلافهم هل الغنى المانع هو معنى شرعي أم معنى لغوي؟ فمن قال معنى شرعي قال وجود النصاب هو الغنى، ومن قال معنى لغوي اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم. فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه الاسم هو محدود في كل وقت وفي كل شخص جعل حده هذا، ومن رأى أنه غير محدود وأن ذلك يختلف باختلاف الحالات والحاجات والأشخاص والأمكنة والأزمنة وغير ذلك قال هو غير محدود، وأن ذلك راجع إلى الاجتهاد. وقد روى أبو داود في حديث الغنى الذي يمنع الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملك 50 درهما، وفي أثر آخر أنه ملك أوقية وهي 40 درهما. وأحسب أن قوما قالوا بهذه الآثار في حد الغنى. هذا منشأ إلى أن حد الغنى هل هو أمر ثابت في كل زمان أو أنه متغير بتغير أحوال الناس وتوفر ما يحتاجون إليه؟ قال رحمه الله: واختلفوا من هذا الباب في صفة الفقير والمسكين والفصل الذي بينهما، يعني هل الفقير أحسن حالا من المسكين أو العكس. فقال قوم: الفقير أحسن حالا من المسكين، وبه قال البغداديون من أصحاب مالك وهو مذهب أحمد. وقال آخرون: المسكين أحسن حالا من الفقير، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه. وفي قوله الثاني أنهما اسمان دالان على معنى واحد، وإلى هذا ذهب ابن القاسم. وهذا النظر هو لغوي إن لم تكن له دلالة شرعية. والأشبه عند استقراء اللغة أن يكون اسمين دالين على معنى واحد يختلف بالأقل والأكثر في كل واحد منهما، لا أن هذا راتب من أحدهما على قدر غير القدر الذي الآخر راتب عليه. هذا فيه نظر، لأن الشارع عطف بينهما، والعطف يقتضي عدم المطابقة، ولا بأس أن يطلق أحدهما على الآخر إذا انفرد الاسم، لكن إذا جمع بينهما فلا بد أن يكون لكل واحد منهما معنى يخصه. قال رحمه الله: واختلفوا في قوله تعالى وفي الرقاب. فقال مالك: هم العبيد يعتقهم الإمام ويكون ولاؤهم للمسلمين. وقال الشافعي وأبو حنيفة: هم المكاتبون. وابن السبيل هو عندهم المسافر في طاعة ينفد زاده فلا يجد ما ينفقه. وبعضهم يشترط فيه أن يكون ابن السبيل جار الصدق. وبعضهم يشترط فيه أن يكون وبعضهم يشترط فيه أن يكون ابن السبيل جار الصدقة، جائز الصدقة، أن يجوز دفع الصدقة له. جائز جار الصدق جار جار الصدق. وأما في سبيل الله فقال مالك: سبيل الله مواضع الجهاد والرباط. وبه قال أبو حنيفة، وقال غيره الحجاج والعمار، وقال الشافعي هو الغازي جار الصدقة. وإنما اشترط جار الصدقة لأن عند أكثرهم أنه لا يجوز تنقيل الصدقة من بلد إلى بلد إلا من ضرورة. لا، الذي غرمها جائز الصدق، جائز للسجار. لكن الجملة الأخيرة لما قال تنقيل الصدقة من بلد إلى بلد هو الغازي، وإنما اشترط جاره. جار. وبعضهم يشترط فيه أن يكون ابن السبيل جار الصدق. قال رحمه الله الفصل الثالث كم يجب لهم. وأما قدر ما يعطى من ذلك، أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري، وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده، ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي. واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة، فلم يحد مالك بذلك حدا وصرفه إلى الاجتهاد، وبه قال الشافعي قال وسواء كان ما يعطى من ذلك نصابا أو أقل من نصاب، وكره أبو حنيفة أن يعطى أحد من المساكين مقدار نصاب من الصدقة، وقال الثوري لا يعطى أحد أكثر من 50 درهما، وقال الليث يعطى ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال وكانت الزكاة كثيرة. وكان أكثرهم مجمعين على أنه لا يجب أن يعطى عطية يصير بها من الغنى في مرتبة من لا تجوز له الصدقة، لأن ما حصل له من ذلك المال فوق القدر الذي هو به من أهل الصدقة صار في أول مراتب الغنى فهو حرام عليه. وإنما اختلفوا في ذلك لاختلافهم في هذا القدر، فهذه المسألة كأنها تبنى على معرفة أول مراتب الغنى. وأما العامل عليها فلا خلاف عند الفقهاء أنه إنما يأخذ بقدر عمله، فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الكتاب. وإن تذكرنا شيئا مما يشاكل غرضنا ألحقناه به إن شاء الله تعالى. هنا ذكر المؤلف كم يعطى مستحق للزكاة، ولعل منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في ما ينقل حال المحتاج للزكاة أو من يعطى الزكاة إلى ضده نوعنا ونحوه، هذا يختلف ما بين زمان وآخر. فمن اعتبر زمانا واحدا اشترط أن لا يبلغ أو أن لا يزيد عن مقدار معين. قال رحمه الله كتاب زكاة الفطر. والكلام في هذا الكتاب يتعلق بفصول، أحدها في معرفة حكمها، والثاني في معرفة من تجب عليه، والثالث كم تجب عليه ومماذا تجب عليه، والرابع متى تجب عليه، والخامس متى تجوز له. الفصل الأول في معرفة حكمها. فأما زكاة الفطر فإن الجمهور على أنها فرض، وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنة، وبه قال أهل العراق، وقال قوم هي منسوخة بالزكاة. وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، وذلك بأنه ثبت من حديث عبد الله بن عمر أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب في فهم الوجوب أو الندب من أمره عليه الصلاة والسلام إذا لم يحد لنا لفظه. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يحد لنا لفظه وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأعرابي المشهور وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فذهب الجمهور إلى أن هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة، وذهب الغير إلى أنها غير داخلة. واحتجوا في ذلك بما روي عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم نؤمر بها ولم ننهى عنها ونحن نفعله. زكاة الفطر قد ورد في نصوص متعددة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرضها، وبالتالي نأخذ بظاهر هذا اللفظ الوارد في النصوص. قال رحمه الله الفصل الثاني في من تجب عليه وعن من تجب. وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرانا كانوا أو إناثا، صغارا أو كبارا، عبيدا أو أحرارا، لحديث ابن عمر المتقدم إلا ما شد فيه الليث فقال ليس على أهل العمود زكاة الفطر وإنما هي على أهل القرى ولا حجة له، وما شد أيضا من قول من لم يوجبها على اليتيم. وأما عمن تجب فإنه متفق على أنها تجب على المرء في نفسه، وأنها زكاة بدن لا زكاة مال، وأنها تجب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال، وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال، واختلفوا فيما سوى ذلك. وتلخيص مذهب مالك في ذلك أنها تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع النفقة عليه، ووافقه في ذلك الشافعي، وإنما يختلفان من قبل اختلافهم في من تلزم المرء في من تلزم المرأة نفقته إذا كان معسرا ومن ليس تلزمه. وخالف أبو حنيفة في الزوجة وقال هناك من قال بأنه لا يلزم الإنسان بالنفقة إلا على أصوله وفروعه، ومنهم من قال بأنه تلزمه للإخوة، ومنهم من قال للعصبة، ومنهم من قال تلزمه نفقة من لو مات لورثه. قال رحمه الله خالفه أبو حنيفة في الزوجة وقال تؤدي عن نفسها. خالفهم أبو ثوق العبد إذا كان له مال فقال إذا كان له مال زكى عن نفسه ولم يزكى عنه سيده، وبه قال أهل الظاهر والجمهور على أنه لا تجب على المرء في أولاده الصغار إذا كان لهم مال زكاة فطر. وبه هنا من شاء الخلاف هو في المعتبر في حال الزكاة، زكاة الفطر هل هي من باب النفقة أو هي زكاة بدن مستقلة؟ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك. وقال الحسن هي على الأبي، وإن أعطاها من مال الابن فهو ضامن، وليس من شرط هذه الزكاة الغنى عند أكثرهم ولا النصاب، بل أن تكون فضلا عن قوته وقوت عياله. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تجب على من تجوز له الصدقة، لأنه لا يجتمع أن تجوز له وأن تجب عليه، وذلك بين والله أعلم. وإنما اتفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف مكلف في ذاته، وإنما اتفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف مكلف في ذاته فقط، كالحال في سائر العبادات. بل ومن قبل غيره لإيجابها على الصغير والعبيد. فمن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية، قال الولي يلزمه إخراج الصدقة عن كل من يليه. ومن فهم من هذه النفقة، قال المنفق يجب أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بشر. وإنما عرض هذا الاختلاف لأنه اتفق في الصغير والعبد وهما اللذان نبها على أن هذه الزكاة ليست معلقة بذات المكلف فقط، بل ومن قبل غيره إن وجدت الولاية فيها ووجوب النفقة. فذهب مالك إلى أن العلة في ذلك وجوب النفقة، وذهب أبو حنيفة إلى أن العلة في ذلك الولاية، وذلك اختلفوا في الزوجة، وقد روي مرفوعا أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون، ولكنه غير مشهور. واختلفوا من العبيد في مسائل، إحداها كما قلنا وجوب زكاته على السيد إذا كان له مال، وذلك مبني على أنه يملك أو لا يملك. والثانية في العبد الكافر، هل يؤدي عنه زكاته أم لا؟ هل يؤدي السيد؟ فقال مالك والشافعي وأحمد ليس على السيد في العبد الكافر زكاة، وقال الكوفي عليه الزكاة فيه. وسبب اختلافهم اختلاف في الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمر، وهو قوله من المسلمين، فإنه قد قرث فيها نافع بكون ابن عمر أيضا الذي هو راوي الحديث، من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار. والخلاف أيضا سبب آخر، وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد هل هي لمكان أن العبد يكلف أو أنه مال. فمن قال لمكان أنه مكلف اشترط الإسلام، ومن قال لمكان أنه مال لم يشترطه، قال ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن العبد إذا اعتق ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه بخلاف الكفارة. وثالثة في المكاتب، فإن مالكا وأبا ثور قالا يؤدي عنه سيده زكاة الفطر، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد لا زكاة عليه فيه، وسبب اختلافهم تردد المكاتب بين الحر والعبد. والرابعة في عبيد التجارة، ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن على السيد فيهم زكاة الفطر، وقال أبو حنيفة وغيره ليس في عبيد التجارة صدقة. وسبب الخلاف معارضة القياس للعموم، وذلك أن عموم اسم العبد يقتضي وجوب الزكاة في عبيد التجارة وغيرهم، وعند أبي حنيفة أن هذا العموم مخصص بالقياس، وذلك هو اجتماع زكاتين في مال واحد. وكذلك اختلفوا في عبيد العبيد، وفروع هذا الباب كثيرة. هذه المسائل التي عقد لها المؤلف هذا الباب هي متعلقة بهل زكاة الفطر مرتبطة بالنفقة أو لا. الشيء الثاني الاختلاف في بعض الألفاظ الواردة في الأحاديث، مثلا في بعض الأحاديث قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا أو صدقة الفطر صاعا إلى أن قال على الفقير، ثم قال في آخره من المسلمين. هذه اللفظة من المسلمين تقيد، فهل حينئذ نقيدها بالحكم أيضا أو لا؟ هذا من موطن أو من أسباب الخلاف هنا. قال رحمه الله الفصل الثالث، من ماذا تجب؟ أما من ماذا تجب فإن قوما ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر أو من التمر أو من الشعير أو الزبيب أو الأخط، وأن ذلك على التخيير الذي تجب عليه. فقوما ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غارب قوت البلد أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد، وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب. وسبب في اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر. ثم فهم من هذا الحديث التخيير، قال أي أخرج من هذا أو هذا أجزأ عنه. ومن فهم منه اختلاف المخرج ليس سببه الإباحة، وإنما سببه اعتبار قوت المخرج أو قوت غالب البلد، قال بالقول الثاني. إذن الاختلاف في هذه المسألة ناشئ من أن تعداد الأصناف هل هو من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من ابن عمر. وأما كم يجب سعيد. وأما كم يجب فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدى في زكاة الفطر من التمر والشعير أقل من صاع، لثبوت ذلك في حديث ابن عمر، واختلفوا في قدر ما يؤدي من القمح، فقال مالك والشافعي لا يجزي منه أقل من صاع، وقال أبو حنيفة وأصحابه يجزي من البر نصف صاع. وسبب في اختلافهم تعارض الآثار، وذلك أنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، وظاهره أنه أراد بالطعام القمح. وروى الزهري أيضا حديثا جعله عاما، واستدل بهذا اللفظ على جواز إخراج سائر الأطعمة. وروى الزهري أيضا عن ابن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا في صدقة الفطر صاعا من بر بين اثنين أو صاعا من شعير أو تمر عن كل واحد، خرجه أبو داود. وروي عن ابن المسيب أنه قال جعل فيه صاعا، فيه دلالة على أن غير المكيلات لا تجزئ في زكاة الفطر. وروي عن ابن المسيب أنه قال كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر، فمن أخذ بهذه الأحاديث قال نصف صاع من البر، ومن أخذ بظاهر حديث أبي سعيد وقاس البر في ذلك على الشعير سوى بينهما في الوجوب. نعم، الظاهر هو التسوية بينهم، فإنه قال صاع من طعام بلفظ صاع من قمح، دل هذا على أن صدقة الفطر لا بد فيها من الصاع. وش توجيه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك وجهان، واحد يقول أنه من معاوية قال بأن هذا القمح يماثل نصفه نصف صاعه يماثل صاعا من غيره، وبالتالي يكون من قبيل تخصيص عموم اللفظ وتقييده بقول الصحابي أو بالإجماع عدم إنكاره. الشيء الثاني في الأحاديث التي وردت في الكفارات، فيها أنه يخرج إطعام 60 مسكينا، مواد في الحديث أن المسكين يعطى نصف الصاع، ولذا ألحقوا زكاة الفطر به فيما يتعلق بالقمح. نعم. لا، في حديث أبو صهيل كان حديث أبي حديث أبي صهيل كان يعني من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع من بر بين اثنين. هذه فيها محل اختلاف في اعتبارها أن تخرجها. قال سؤال ضعيف رجل أو لولا. سلام. قال رحمه الله الفصل الرابع: متى تجب زكاة الفطر وأما متى تجب إخراج زكاة الفطر؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب في آخر رمضان لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، واختلفوا في تحديد الوقت، فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، وروى عنه أشهب أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وبالأول قال أبو حنيفة وبالثاني قال الشافعي. وسبب اختلافهم هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد أو بخروج شهر رمضان، لأن ليلة العيد ليست من شهر رمضان. وفائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس، هل تجب عليه أم لا تجب؟ هذا ثمرة من ثمرات الخلاف، وهناك ثمرات أخرى، منها لو تزوج بامرأة فإن كان قبل غروب الشمس لزمه إخراج صدقة الفطر عنه، وإن كان بعد غروب الشمس فإنه لا تلزم. ومثل ذلك الكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق. قال رحمه الله الفصل الخامس: في مصرفها. وأما لمن تصرف فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة، والجمهور على أنها لا تجوز لهم، وقال أبو حنيفة تجوز لهم. وسبب اختلافهم هل سبب جوازها هو الفقر فقط أو الفقر والإسلام معا، فمن قال الفقر والإسلام لم يجزها للذميين، ومن قال الفقر فقط أجازها لهم، واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانا. وأجمع المسلمون على أن زكاة الأموال لا تجوز لأهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا فيه الكلام عن فقراء أهل الذمة، وهل يعطون من صدقة الفطر أو لا يعطون، وقد أعاد المؤلف الخلاف إلى النظر في سبب جواز صرف صدقة الفطر، هل هو فقر من يعطى أو أنه الفقر والإسلام. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة، ولعلنا إن شاء الله في لقائنا الآتي نتدارس شيئا من أحكام الصيام في كتاب بداية المجتهد. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياك من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل هذا في صدقة الفطر ماذا يخرج؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من يقول يخرجها بالقيمة وهو منسوب لأبي حنيفة، ومنهم من يقول يخرجها من غالب قوت البلد، فأي صنف يقتات فإنه لا بأس أن يخرج صدقة الفطر منه، ومنهم من يقول تتقيد بالأصناف الأربعة المذكورة في الحديث، وحينئذ يقال بأن سبب الخلاف هل الحكم معلق بهذه الأسماء الأربعة فقط، أو هو مقصود به إغناء الفقراء، ولذا قال طعمة للمساكين. نعم، شو سؤالك؟ المناط هذا يعرفه بأربعة أشياء، أولها قيام البينة كما في حديث قبيصة، وثانيها بادعائه إذا كان من أهل الصدق، وثالثها بمعرفته هو السابقة وقيام قرائن الأحوال عنده، والرابعة مما يميز به الفقير معرفة أو النظر في طريقة نفقته وقيامه بذلك إذا كان غير معروف بالبخل، لأن هذه طرائق معرفة الفقير الذي يعطى من الزكاة. صدق إليك قول المؤلف: وأما من قال الزكاة فيه لحول واحد وإن أقام أحوالا فلا يعرف له مستندا في وقتها، يريد مستندا من جهة المعنى ولا حتى من جهة الأخرج؟ دليل بالشرع، يقول هذا إنسان عنده أموال بقيت سنوات، أو عنده دين، له دين على شخص آخر، وهناك من يقول يزكيه عن كل سنة، هناك من قال يستأنف به حولا جديدة، منهم من يقول يزكيه لسنة واحدة. قد استشكل المؤلف هذا القول. المروي عن عدد الشيخ الصحابة هو يستشكله. ثم بينا وقال الصوت، ثم بينا بعد ذلك سبب هذا القول من نضع على حضور المال قال له هذا القول. نعم هذا صحيح. المال والدين عندنا أن الدين ليس بمانع من موانع الزكاة، لأنه في يده مال، والله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة، بالتالي لا تسقط الزكاة بوجود الدين في ذمتك. لو وجبت الزكاة وسرق المال أو كان الشخص فقير وتصدق به، يعني هذا المال اللي عندك هو صدقة عليه، في المسألة الأولى نقول بأنه استقر وجوب الزكاة في ذمته، فحينئذ لا يسقطها إلا أداء أو إبراء. المسألة الثانية إذا كان ينتقله الدين فقير تبين له أنه فقير العفو عن الديون هل يصح احتسابه من الزكاة؟ نقول هو حينئذ يجر بزكاته نفعا لنفسه، وبالتالي لا يجوز ذلك. نعمل عليها. هل سهم معين؟ ليس لها سهم، يفرض لهم بما يراه حقيقة. جمعية البر ليست من العاملين على الزكاة، عاملون موظفون في بيت المال لجبي الزكاة. شيخ، أموال الموظفين التي تكون في صندوق تقاعد لهم لا يعدون من أموال زكوية؟ صندوق التقاعد لا تجب الزكاة فيه على الموظفين، لا يدري يأخذ ولا ما يأخذ، قد يموت وهو على رأس العمل ولا يكون له ذرية فلا يعطى شيئا ولا ذرية، بالتالي لا تجب فيه الزكاة. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.